شرسا لا يهزم قد يكبو الفارس يوما ما فيقوم وهمته أحسم أبطال جدد في الحلبة ونزالات جدا صعبة وصراع بلا بلا محتدم ويراه خائضه حربا يتحدى جيا قاصودا وينافس أبطالا جددا يسلو بالرتبة مرتقيا أعلى أعلى إذ يتحدى يتحدى جيا قاصودا وينافس أبطالا جددا يسلو بالرتبة مرتقيا أعلى أعلى إذ يتحدى ها أطل نازل وتقدم بطلا شرسا لا يهزم قد يكبو الفارس يوما ما فيقوم وهمته أحسن يتحدى جيا قاصودا وينافس أبطالا جددا يسمو بالرتبة مرتقيا أعلى أعلى إذ يتحدى يتحدى جيا قاصودا وينافس أبطالا جددا يسمو بالرتبة مرتقيا أعلى اشتركوا الآن وشاهدوا كل شارات أعمال كوكب رياضة حصرياً على قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب.